فئة تقاتل في سبيل الله وهي فئة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الإيمان، وكانوا 318 رجلا، وأخرى كافرة وهم قريش التي جاءت بحدها وحديدها تحاد الله ورسوله، يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم يعني المسلمون يروا الكفار مثليهم في العدد رأي العين، والله يؤيد. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى أيد النبي بنصره صلى الله عليه وسلم، فقد كان الكفار نحو من 1000 والمسلمون بهذا العدد، ثم نصرهم الله تبارك وتعالى نصرا مؤزرا، والله يؤيد بنصره من يشاء. وهذا دليل على أن النبي في جانب النبي صلى على أن الله في جانب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طلب الكفار في هذا اليوم الحكومة من الله، كما وقف أبو جهل قبل المعركة فقال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم يعرف فأحنه الغداء، فكانت الدائرة عليه. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تستفتحوا تطلبوا الفتح، الفتح الحكومة، حكم الله تبارك وتعالى، فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. فقد استفتحوا يعني طلبوا الفتح من الله تبارك وتعالى، والفتح بمعنى الحكم، كما في قول الله تبارك وتعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. افتح بيننا وبين قومنا بالحق يعني احكم بيننا وبين قومنا بالحق. فالمشركون في في في في في في, في, في بدر طلبوا حكم الله تبارك وتعالى، وأن ينصر الله عز وجل من يحبه ويهزم من يبغضه ويكرهه، فجاء حكم الله تبارك وتعالى. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، في نصر الله تبارك وتعالى الفئة المؤمنة القليلة التي خرجت، قد خرج النبي غير مستعد لقتال قريش، فإنما خرجوا متعجلين، قال: من كان ظهره حاضر فليخرج. فخرج الصحابة وهم يعني يريدون قتال العير التي كانت لأبي سفيان وليس قتال قريش، ولذلك لما فوجئوا بأن العير قد يعني فاتتهم وأن قريش قد جاءت بحدها وحديدها فوجئوا بهذا، واستشار النبي الصحابة وقال: أشيروا علي أيها الناس، فاجتمعت كلمتهم على القتال على أن يقاتلوا، فنصرهم الله تبارك وتعالى رغم قلتهم وأنهم لم يخرجوا لقتال. وأما قريش فإنها قد خرجت للقتال ولتحمي مالها، وقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نأتي بدر وننحر الجزر ونطعم الطعام وتغنين القيان حتى تهابنا العرب، فقد جاءوا بطرا وأشرا، ومع ذلك هزمهم الله تبارك وتعالى هذه الهزيمة المنكر. قال الله: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، العبرة النظر، النظر الذي ينظر ليس إلى ظاهر الأمور وإنما في دبر الأمور وما بعد الأمور، فيعبر بالنظر إلى عواقب الأمر. ثم قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه الزينة التي خلقها الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا زينت وحببت إلى الناس، وهي التي صرفت الكثير منهم عن طاعة الله تبارك وتعالى، ركنوا إليها وأحبوها، كما قال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالله جعل ما على الأرض من هذه المتع وهذه الشهوات زينة للأرض، وذلك ليبتلي عباده ويختبرهم سبحانه وتعالى. زين للناس يعني حب إليهم، وجمل في أعينهم حب الشهوات من النساء، بدأ بها لأنها أعظم الفتن وأعظم ما يشتهيه يعني الناس، والبنين ذكور، والقناطير المقنطرة الذهب الكثير من الذهب والفضة، والخيل المسومة المعلمة، والأنعام والحرث. قال جل وعلا: ذلك متاع الحياة الدنيا، يعني هذه الشهوات إنما هي ما يتمتع به الناس في الدنيا، والدنيا قليلة عابرة، ثم الدنيا لأنها دنيئة، والله عنده حسن المآب، والله عنده حسن المآب، بين سبحانه وتعالى أن ما هو خير من هذا هو المرجع الحسن الله تبارك وتعالى، المآب الرجوع، والله عنده حسن المآب، وحسن المآب أفضل من هذا كله. لأنه لو تمتع إنسان بكل هذه المتع ثم كان مآبه ومآله سيئا إلى النار فما يفيده هذا، كما قال جل وعلا: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثم قال جل وعلا: قل أنبئكم بخير من ذلكم. النبأ هو الخبر العظيم. قل لهم يا محمد: أنبئكم أخبركم بالخبر العظيم الذي هو أفضل من هذه المتعة في الدنيا، بخير من ذلكم. بخير من ذلكم، ذلكم الإشارة إلى هذه يعني الشهوات والزينة. قال جل وعلا: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هذا خير من هذا كله، هذا الذي عند الله تبارك وتعالى. قل أنبئكم بخير من ذلكم، خير يعني أخير، والعرب في خير وشر لا يقولون أخير وأشر، وإنما يقولون خير وشر. قل أنبئكم بخير يعني بما هو أخير وأفضل من هذا، للذين اتقوا، لأهل التقوى. والتقوى هي ملاك الأمر كله، والتقوى هي العمل بطاعة الله مخافة الله تبارك وتعالى، أن تعمل بطاعة الله وأنت تتقي الله جل وعلا. وأصل التقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين يعني ما الشر الذي وقاي. أقول اتقيت النار يعني بالابتعاد عنها، يعني أو اتقيت المطر بمظلتي أو البرد بمعطفي، يعني جعلت بيني وبين هذه الأشياء المخوفة يعني وقاية. فتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عقوبة الله تبارك وتعالى حماية تحميل، ولا يكون هذا إلا بطاعته سبحانه وتعالى، بالإيمان والطاعة. فهذا هو التقي، التقي الخائف من الله تبارك وتعالى الذي دفعه هذا الخوف إلى طاعة الله تبارك وتعالى، ففعل يعني ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، واتقى محارم الله سبحانه وتعالى. للذين اتقوا، خافوا الله تبارك وتعالى عند ربهم، وهذا معناه أنه لا يضيع، لأن الذي عند الله لا يضيع. فقوله عند ربهم أن هذا خلط مضمون، مضمون. جنات تجري من تحتها الأنهار، الجنات جمع جن، والجنة هي البستان الذي يجن الداخل فيه يستره، وذلك الالتفاف أغصانها. تجري من تحتها، من تحت أشجارها أو من تحت قصورها، تجري من تحتها الأنهار جمع نهر. وهذه الأنهار مختلفة الأشكال والطعوم، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. وقال: أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الخلود في لغة العرب هو المكث الطويل، ومعنى خالدين فيها يعني ماكثين فيها مكثا طويلا لا انقطاع له ولا يعني خروج منه. فهم كما قال الله تبارك وتعالى في عطاء غير مجدود، قالوا: أما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، غير مقطوع، لأن الجذ هو القطع، يعني لا يقطع أبدا، بل يحيون فيها حياة دائمة لا تنتهي ولا تنقضي، خالدين فيها. ثم قال: وأزواج مطهرة. أزواج يعني زوجات مطهرة من النجس الحسي والمعنوي. فأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يتمخطون، ورشحهم المسك. ولو أن حورية من حوريات الجنة تفلت في بحر من بحار الدنيا المر المالح لصيرته عذبا. فهن يعني هذه الأزواج مطهرة مما من كل ما يشين، فلا يحضن ولا يبلن ولا يتغوطن ولا يفسقن ولا يعني يتمخطن شأن يعني نساء الدنيا، وإنما طهرهن الله تبارك وتعالى. هذه الطهارة الحسية وكذلك الطهارة المعنوية من كل من الحسد والتباغض والشحناء والخصومة، كما هو شأن نساء الدنيا، بل طهرهن الله تبارك وتعالى من كل هذه الأدواء. وأزواج مطهرة. وقول الله أزواج مطهرة فيه تعريض بنساء الدنيا، أن يعني زينة الدنيا مهما كانت إلا أنها منغص منتقص، فإن زوجات الدنيا ليست مطهرة كزوجات الآخرة، وأزواج مطهرة. ثم قال جل وعلا ورضوان من الله، الرضوان من الرضا، ورضوان بالمبالغة يعني الرضا الكامل من الرب تبارك وتعالى له، وأي أن الله تبارك وتعالى يرضى عنهم فلا يسخط عنهم أبدا، كما في الحديث أن الله تبارك وتعالى ينادي أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقول رب وماذا نريد وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ليس هناك شيء بعد ذلك يعني نرجوه من زيادة، فيقول لهم الله تبارك وتعالى فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهذا أعظم ما يعطى رضوان من الله، أن يرضى الله تبارك وتعالى عنهم رضا لا سخط بعده عليهم أبدا، ورضوان من الله. ثم قال جل وعلا والله بصير بالعباد، وهذا وعد ووعيد، وعد لأهل طاعته أن الله بصير بهم وبصير بأعمالهم فلا يضيع شيئا من أعمالهم الحسنة سبحانه وتعالى، ووعيد لأهل معصيته أنه بصير سبحانه وتعالى يعني أنه عليم بما يفعلون. والله بصير بالعباد بعباده سبحانه وتعالى، فلا يغيب عن علمه وعن بصره شيء من كل مخلوقاته جل وعلا. ثم بين لمن هذا المآل الحسن وهذه الجنة وما فيها، قال جل وعلا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، يعني أن هذه النعيم الدائم الذي هو خير من نعيم الدنيا الذي أعده الله تبارك وتعالى يعني لهؤلاء لعباده، قال هم وصف الله عز وجل هؤلاء العباد الذين يتقوه هم الذين اتقوا، قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا. فأول صفة من صفات عباد الله هؤلاء الأتقياء أنهم يقولون ربنا يعني يا ربنا إننا آمنا أي صدقنا، فالإيمان هو التصديق واليقين عمل القلب، والإيمان أصوله ست كما قال النبي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، ويندرج تحت هذا كل الغيب كل مسائل الغيب كما وصف الله تبارك وتعالى فقال الذين يؤمنون بالغيب، كل ما حدث الله تبارك وتعالى به عما غاب عنا سواء كان ما يتعلق بالله بصفة الله تبارك وتعالى وأسمائه وأفعاله وكذلك بملائكته وكذلك بجنته وناره ويوم وعيده و وعده وكذلك بقضائه وقدره سبحانه وتعالى وبغيبه السابق وغيبه الآتي، فكل هذا من معاني الإيمان الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، يعني رتبوا على إيمانهم بالله تبارك وتعالى أن طلبوا من الله مغفرة ذنوبه، ومعنى فاغفر لنا ذنوبنا يعني أستر عنا هذه الذنوب، لأن الغفرة تأتي بمعنى ستر وغط، فاغفر لنا ذنوبنا يعني أمحها ولا تحاسبنا بها، والذنب والمعصية، فاغفر لنا ذنوبنا يعني معاصينا وما يعني فعلناه في في في في في مخالفين أمرك، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، قنا من الوقاية يعني اجعل لنا وقاية وحماية من عذاب النار وهو أشر العذاب وأشد العذاب. ثم وصفهم الله تبارك وتعالى، هذه أولا مقالتهم أنهم قد أعلنوا إيمانهم بالله تبارك وتعالى وأنهم طلبوا مغفرة ذنوبهم وأن يقيهم الله تبارك وتعالى عذاب النار. قال الصابرين، هذه أول صفة من صفاتهم بعد إيمانهم بالله تبارك وتعالى أنهم من أهل الصبر، والصبر في اللغة هو حبس النفس على المكروه دون تبرم وتضجر، فمن حبس نفسه على المكروه لا يتبرم به، فهذا معنى الصبر، وهو ثقيل، من أشر ومن أشق الأمور على النفس الصبر، لا أشق على النفس من تجرع الصبر، وهي أن يحبس الإنسان نفسه على المكروه بغير جزع وبغير تضجر. والصبر في الممدوح عند الله تبارك وتعالى هو يعني هو أنواع. أولا صبر على الطاعة، فالطاعة تحتاج صبر، فالصيام من الصبر، والصلاة المواظب عليها تحتاج إلى صبر، وأداء الحج على وجهه يحتاج إلى صبر، وكذلك الزكاة، وكل شرائع الدين إنما اللي هو الطاعة تحتاج إلى صبر للمداومة عليها وأدائها على الوجه الأكمل. كذلك الصبر عن معاصي الله تبارك وتعالى، فإن هذه تحتاج إلى صبر، فإن داعي الشهوة قد يدعو الإنسان إلى الميل والانحراف، فإذا صبر وعصم نفسه من أن يقع فيما يسخطه الله تبارك وتعالى فهذا صبر عن المعصية. وكذلك الصبر على الأحداث وعلى تقلب الأيام والليالي، فإن الله تبارك وتعالى لا بد أن يبتلي يعني عباده المؤمنين بما يختبر به صبرهم وجلدهم، كما قال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار. ولنبلونكم أي بصنوف من الابتلاءات حتى يعلم الله تبارك وتعالى، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار. والعلم هنا علم اللي هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا فإن الله يعلم هذا قبل أن يخلق الخلق، يعلم من يصبر ومن لا يصبر سبحانه وتعالى. وهذه الابتلاءات كما في قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا الصبر على الابتلاءات وعلى المصائب، وهذا يعني أكبر وأعلى ميدان للصبر. إذن عندنا ثلاث ميادين للصبر: الصبر على الطاعة حتى تؤدى على الوجه المطلوب، وقد سمى النبي بعض الطاعات الصبر، قال: الصوم من الصبر، قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصوم من الصبر، فلا يؤديه الإنسان إلا بالصبر، لأنه يصبر على الجوع والعطش وعلى الشهوة كما في الحديث: وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فبعض الطاعات، وكذلك يعني الصلاة، الله يقول: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخاشع هو الذي يعني يداوم على الصلاة ويؤديها على وجهها. فالصبر، فالإنسان صبر حتى يؤدي صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر في أوقاتها وصلاة الهاجرة والظهر في وقت الحر والصلاة في الوقت البرد، هذا كله. الطاعة تحتاج صبر، والمعصية يحتاج يعني الامتناع عنها والبعد عنها صبر، والصبر على المصائب والأحداث هذه ميادين الصبر. قال: الصابرين، وبدأ بالصبر لأنه يدخل في كل أنواع العبادة، لأن الصبر يدخل بل يحتاجه المسلم، لأن كل أنواع العبادة سواء كانت فعل طاعة أو انتهاء عن معصية أو حبس النفس يعني بدون تضجر وتألم على الأحداث والمصائب، فكل داخل هذا، فالمسلم لا بد له من الصبر. قال: الصابرين، ثم قال: والصادقين، يعني أهل الصدق. الصدق في الأقوال، والصدق كذلك يعني في تحقيق الإيمان. فالصدق في الأقوال هو أنهم لا يقولون إلا صدقا ويفعلون بالصدق، وكذلك الصدق في تحقيق الإيمان، كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالصدق في معنى الإيمان، يعني أنهم حققوا الإيمان حقا وصدقا، فهذا الصادق. وكما في قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء الذين صدقوا في قولهم إنا أهل الإيمان. الصادقين يعني في تحقيقهم للإيمان حقا، فلما شهدوا قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حققوا هذه بصدق ولم يكونوا كاذبين في هذا القول، أولئك الذين صدقوا. الصابرين والصادقين والقانتين. القنوت أصله الانتطاع والتوفر، ويقال قنت بمعنى أنه قنت للأمر، معنى أنه انقطع له وتوفر عليه وأقام عنده. من هذا المعنى جاء معنى يعني الانقطاع والتوفر على الصلاة، كما قال تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، يعني ساكتين، يعني توفر على الصلاة وحدها ولا تنشغل بغيرها ولا تتكلم، كما جاء في الحديث أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة، فكان الشخص إذا جاء يسلم على المصلين يقول لهم كم صليتم، إذا كان مسبوق يقول والله صلينا ركعتين أو صلينا ثلاثة، فالتحق به. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت. ومعنى السكوت يعني أن ينقطع الشخص للصلاة، كما في الحديث إن في الصلاة لشغلا، يعني شغلا عن غيرها. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى معنى التوفر قول الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. فالصالحات يعني من الزوجات قانتات، يعني أنها منقطعة لزوجها متوفرة عليه، لا تستشرف نفسها غير الزوج، ما بتدور على غير الزوج ولا ترفع عينها إلى غيره. فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فالقنوت هو الانقطاع والتوفر على عبادة الله تبارك وتعالى، يعني أنهم قد وفروا أنفسهم وجمعوا أنفسهم وجمعوا قلوبهم على طاعة الله تبارك وتعالى. ومنه رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أوزعني يعني جمعني، لأن الأوزاع هي الأبضاع والقطع، فأوزعني يعني اجمع أوزاعي كلها فاجعلها عليك، فاجعل نفسي كلها عليك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، يعني اجمع شأني كله لأكون شاكرا يعني لنعمتك. فالقانت هو الذي قد يعني وفر نفسه وجعل نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى، وهذا يجمعه قول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمسلم الحق هو الذي جمع كل شأنه وجعله لله تبارك وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهؤلاء القانتين الصابرين والصادقين والقانتين، يعني الذين قد اجتمعت همتهم كلها وأعضاؤهم كلها وغايتهم كلها في إرضاء الرب وفي طاعته والسير في طريقه سبحانه وتعالى. والمنفقين، الإنفاق هو إخراج المال، والإنفاق الحسن المطلوب أعلاه الزكاة ثم الصدقات ثم في المباح هذا الإنفاق. فأفضل يعني ما يخرجه الإنسان من ماله في فرض من فرائض الله تبارك وتعالى وفي الزكاة، ثم في صدقة وبر، وهذا باب واسع. ثم بعد ذلك في مباح إذا ابتغى به وجه الله أجر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك، يعني حتى ما تنفق به على زوجتك، فإذا ابتغيت به وجه الله فهو نفقة مستحبة. والمنفقين يعني في طاعة الله تبارك وتعالى وجوبا واستحبابا ومباحا إذا ابتغوا بذلك وجه الله. طبعا ضد هذا المقصرين والمشحين والذين يمنعون زكاة أموالهم ويمنعون الصدقة ولا يحضون على طعام المسكين، وقد ذم الله تبارك وتعالى، جاء في الذم والشديد لهؤلاء كما قال جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وأخبر النبي أن أهل النار كل جموع منوع، الجموع يعني فعول بمعنى الجمع، يعني أنه حاذق في جمع المال، منوع يعني شحيح به لا ينفقه يعني في وجوه الخير. فهؤلاء منفقون، فهو من صفتهم أنهم أهل كرم وينفقون أموالهم في طاعة الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. الاستغفار هو طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، والمغفرة بمعنى ستر العيب والذنوب، فلا يفضحهم الله تبارك وتعالى بها في الدنيا ولا في الآخرة، يعني يدعون الله ألا يفضحهم بذنبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة أمام الملأ والأشهاد، وكذلك ألا يعني يعاقبهم ويحاسبهم عليها سبحانه وتعالى. وخص الله تبارك وتعالى الاستغفار بوقت السحر، ووقت السحر هو آخر الليل، قيل إنه ثلث الليل الآخر، وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة عند ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. وقيل إن السحر آخر الليل، وقيل إنه يدخل في صلاة الفجر كذلك أنها من السحر، والصحيح والله تعالى أعلم أن الفجر ليس من السحر، وإنما السحر هو قبل ينتهي، يعني ينتهي وقت السحر بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى وقت السحر، وأنه من ثلث الليل الآخر إلى يعني طلوع الفجر. خص هذا الوقت أولا لأن الله تبارك وتعالى يدنو من عباده ويطلب منهم سبحانه وتعالى، وكذلك لأن هذا هو يعني أفضل وأعلى أوقات الليل والنهار من حيث السكون والهجوع، ومن حيث أن من يقوم في هذا الوقت لا شك أن هذا أبعد إلى الرياء، وأنه يقوم لله تبارك وتعالى، وأنه إذا دعا في هذا الوقت فإنما يدعو عن نية وعن قلب وعن إرادة للرب تبارك وتعالى. قال: والمستغفرين بالأسحار. ثم لعل أن الله تبارك وتعالى يعني يحب أن يعبد في هذا الوقت، والله تبارك وتعالى هو خالق الأوقات وهو يفضل بعضها على بعض سبحانه وتعالى، فخلق الأزمنة وفضل بعضها، وخلق الأمكنة وفضل بعضها على بعض، وخلق الخلق وفضل بعضهم على بعض سبحانه وتعالى، والله يخلق ما يشاء ويختار. فهذا يعني زبدة الليل والنهار هذا الوقت. قال: والمستغفرين بالأسحار. إذن أخبر الله تبارك وتعالى لأن ما أعده من هذا الخير العظيم والمتاع الكبير لأوليائه الأتقياء، قال: قل أنبئكم بخير من ذلك من الدنيا الفانية للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هؤلاء هم أهل ولاية الله تبارك وتعالى وهم المستحقون لهذا المتاع الذي أخبر الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أصل شهد بمعنى حضرة، بمعنى حضرة، فالشهود هو الحضور، كما في قول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من جاءه رمضان وهو مقيم في بلده غير يعني مريض، فمن شهد منكم الشهر. وأقول شهدت هذا الأمر، نقول الذين شهدوا بدرا، شهدوا بدرا يعني حضروها وكانوا مشاهدين لها. ومنه المشاهدة وهي رؤية البصر، أقول شاهدت فلانا يفعل كذا وكذا معنى أني رأيته، لأنه معناه أنه حاضر وأنه قد رأى. والشهادة هي الإدلاء بما يراه الإنسان، أقول شهدت يعني عند القاضي بهذا الأمر، يعني بمعنى أني أدليت بما أعلمه وما حضرته. ولا تكون الشهادة إلا عن حضور وعن معرفة، هذا الذي تسمى شهادة. أما من يعني قال وشهد بما لم يرى ولم يحضر فهذا كاذب، يقول كذب في شهادته لأنه قال إني رأيت كذا وكذا وهو لم يرى ولم يحضر. هذا معنى شهد في اللغة. ويأتي في مقابل نقول هذا الأمر شهادة وهذا الأمر غيب، الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. فالغيب كل ما غاب، ما غاب عنك فهو غيب، والغيب غيبان: غيب إضافي يسمونه الغيب الإضافي، وهو ما يطلع الأمر الذي يطلع عليه البعض ويغيب عن البعض. فمثلا ما يحدث في بيت جارك بالنسبة إليك غيب، وبالنسبة لجارك إذا كان موجود حاضر هذا شهادة. وما يحدث خلف هذا الجدار بالنسبة إلينا لأن حاجز فهذا غيب لنا، لكن من كان حاضرا فهذه شهادة بالنسبة لي، هذا يسمى غيب إضافي. وهناك غيب استأثر الله تبارك وتعالى به، اللي هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهي خمس، مفاتيحها خمس، كما قال النبي: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. فلا يوجد ملاك، لا الملائكة ولا الرسل ولا أحد من خلق الله عز وجل يعلم ما يكون في الغد، هذا استأثر الله به ويطلع عليه من شاء من عباده سبحانه وتعالى كالملك أو الرسول. قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. وكذلك لا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، وما في الأرحام إلا الله. وكذلك لا تعلم نفس بأي أرض تموت إلا الله سبحانه وتعالى. وتلا النبي قول الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة، هذا ما استأثر الله تبارك وتعالى به. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذا الغيب يسمى الغيب المطلق، اللي هو الغيب الذي لا يعلمه إلا الرب تبارك وتعالى. عكسه، عكس الغيب سواء إضافي أو الغيب المطلق نسمي شهادة. ففي غيب في شهادة، فالشهادة اللي هو ما نشاهده، والغيب ما غاب عنه، وما غاب عنا غيبان: غيب بالنسبة إلي لنا، وشهادة بالنسبة لآخرين من خلق الله تبارك وتعالى، وغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، الشهادة هنا بمعنى أنه الحكم والقضاء والإدلال بالعلم، الإدلاء بالعلم، يعني أعلم الله تبارك وتعالى وأعلن لعباده سبحانه وتعالى. وهذه شهادة منه بمعنى أنه يعني أقر وحكم وقال لعباده وأخبرهم سبحانه وتعالى. شهد الله، الله هو الذي شهد سبحانه وتعالى أنه الرب سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. هذه شهادة من الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا هو الإله الحق الذي لا إله غيره جل وعلا، لا إله غيره حقا يستحق أن يسمى إله. ثم والملائكة، معطوف على الله تبارك وتعالى، يعني وشهد الملائكة كذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو. يعني أن الملائكة شهدوا بشهادة الله تبارك وتعالى أن الله هو الإله الذي لا إله إلا هو. وأولو العلم، معطوف على الملائكة، أولو بمعنى أصحاب، ذوي يعني أصحاب العلم كذلك، العلم الحقيقي، علم الدين، كذلك شهدوا بأن الله هو الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وفي هذا تعظيم، يعظم الله تبارك وتعالى ملائكته وأهل العلم أنهم شهدوا بشهادته سبحانه وتعالى. قائما بالقسط، يعني شهدوا بأن الله هو الله الذي لا إله إلا هو حال كونه قائما بالقسط. القسط هو العدل، والقيام به يعني تحقيقه سبحانه وتعالى. فالله هو الله، هو الإله الذي لا إله غيره، وهو قائم في عباده بالقسط، يعني قائم في عباده بالعدل سبحانه وتعالى، فلا يظلم أحدا جل وعلا. لا إله إلا هو، تأكيد لهذا المعنى، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. هذه من أعظم الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، لأنها بيان وإدلاء بشهادة الرب. يشهد الله تبارك وتعالى لذاته العلية ولنفسه سبحانه وتعالى بأنه الله الذي لا إله إلا هو، يعني المعبود الذي لا معبود غيره. وأما كل من يعبد، كل ما يعبد غيره فباطل، وذلك أن الإله لا بد أن يكون هو الذي يملك نفع يعني عابده وضره، ولا يملك هذا إلا الله تبارك وتعالى. والإله يكون إلا واحدا، وذلك أنه لو كان في الكون وفي الوجود غير الله لفسد الكون، ولعلت هذه الآلهة بعضها على بعض ولتقاتلوا، كما قال جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان رب العرش عما يصفون. ثم إنه سبحانه وتعالى قائما بالقسط، أنه قائم بالعدل سبحانه وتعالى، فلا يظلم أحدا جل وعلا. ثم أنه هو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، هذا إعلام كذلك وشهادة من الله تبارك وتعالى لعباده أن هذا الرب الإله الذي لا إله إلا هو، الدين عنده هو الإسلام. الدين هنا بمعنى الطريق والمنهج والصبغة والملة، يعني أنه لا يقبل من عباده سبحانه وتعالى إلا الإسلام، والإسلام هنا بمعنى الإيمان والطاعة، فلا يقبل من عباده إلا الإيمان والطاعة، تصديق خبره سبحانه وتعالى والإذعان لأمره. وهذا فيه يعني وعيد شديد ووعد عظيم، وعد ووعيد. فالله يخبر بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأنه شهد لنفسه بهذا، وأنه العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه، العدل القائم بالقسط، وأنه لا يقبل من عباده إلا أن يسلموا ويذعنوا له سبحانه وتعالى. قال إن الدين عند الله الإسلام، يعني هذا هو الطريق، هذا هو يعني السنة والطريق الذي لا يقبل من أحد سواه، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. فهذا حكمه في عباده سبحانه وتعالى، أن يسلموا له ويذلوا له ويذعنوا له. مفهوم هذا، مفهوم هذا أنه من تكبر عليه وتأبى عليه واعترض عليه وتعقب أمره فيقع فيه التهديد. فالله هو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وهذا يعني مجابهة لليهود والنصارى الذين أتوا يجادلوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك لكل الأمم التي تجادل في الله تبارك وتعالى، ويريد كل منهم أن يتخذ طريقه الذي يشتهي ودينه الذي يريد وأن ينتحل ما شاء. فالله تبارك وتعالى أخبرهم، قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. فهذا قول حاسم، وأنه لا يقبل من عباده إلا أن يسلموا له وأن يذعنوا له سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله، عند الله يعني الذي يقبله الله تبارك وتعالى، وإلا فالأديان الباطلة كثيرة، لكن الدين الذي يرتضيه الله ولا يرتضي غيره هو الإسلام. والإسلام هنا بمعنى الإسلام له، أسلمت لله بمعنى أني خلاص استسلمت له وسلمت أمري له وذللت له. نقول أسلم له بمعنى سلم أمره له. ثم قال جل وعلا: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قال جل وعلا: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، يعني اختلفوا في حقيقة الدين وفي أمره، وزادوا ونقصوا وغيروا وبدلوا، واتخذ كل منهم طريق خاص به إلى الله تبارك وتعالى. قال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني أنهم غير معذورين في اختلافهم، لأنهم اختلفوا عن يعني بصيرة، وأن اختلافهم إنما كان بسبب الهوى وبسبب البغي، كما قال جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم، كما قال تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فقول الله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، يعني لم يختلف في الكتاب إلا أهله من بعد ما جاءهم العلم، لكن كان اختلافهم قال بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقول الله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، هي تهديد لهم وبيان أن هذا إنما كان ليس عن نقص البينة والنقص الحجة، كان اختلافهم، ما كان اختلافهم لنقص الحجة والبينة، ولكن الحجة بينة والحجة قائمة والكتاب متضح، هو إنما بسبب انحرافهم من بعد ما جاءهم العلم قال بغيا بينهم. البغي هو الحسد، هو الحسد يعني بسبب حسدهم بعضهم على بعض وظلم بعضهم لبعض، فلأجل هذا اختلفوا يعني في أمر الدين. ثم قال جل وعلا: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وهذا تهديد من ليصيغ العموم منهم ومن غيرهم، يكفر بآيات الله، لأن هذا الشقاق الذي كان بينهم دفعهم إلى الكفر، لأن دفعهم إلى الكفر وإكفار بعضهم بعضا، كما قال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. يعني فيقال لهم أكفرتم بعد إيمان بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. فهذا قال جل وعلا ومن يكفر بآيات الله، يعني الذين دفعهم هذا الخلف إلى أن يكفروا بآيات الله، قال جل وعلا فإن الله سريع الحساب، يعني فليعلموا أن الله تبارك وتعالى سريع الحساب، حاسبهم وحسابه لعباده في منتهى السرعة، لأنه عليم بكل ما يعلم ما تكسب كل نفس سبحانه وتعالى. إذا حاسب الله تبارك وتعالى عباده وخلقه فهو كما يحاسب نفسا واحدة سبحانه وتعالى، فإن الله لا يشغله شأن عن شأن ولا حال عن حال، فإن الله سريع الحساب. هذا معنى. وكذلك سريع الحساب يعني العقوبة، العقوبة ممكن أن يعني يسرع في عقوبتهم فيعجل لهم سبحانه وتعالى العقوبة، عقوبة البغي والظلم فيعجلها لهم سبحانه وتعالى، فإن الله سريع الحساب. ثم قال جل وعلا فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فإن حاجوك يعني اليهود والنصارى، ومعنى حاجوك معنى جادلوك وأرادوا إدلاء بحجتهم ليبطلوا يعني دينك أو حجتك، فقل لهم أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يعني أنا مسلم، أنا مذعن لأمر الله تبارك وتعالى منقاد لأمره، ما يطلبه من الرب تبارك وتعالى ومرن به فإني أستجيب له، فقل أسلمت وجهي. والوجه هو أشرف شيء في الإنسان وهو وجهته، وإذا أسلم الإنسان وجهه فلا شك أنه قد أسلم كل بدنه، لأن من أعطى وجهه لله تبارك وتعالى وتوجه إليه وسار في طريقه معناه أنه سار بكليته في طريق الله. أسلمت وجهي لله يعني جعلت وجهتي لله تبارك وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يعني من اتبعني فهو يعني قد أسلم وجهه كذلك لله تبارك وتعالى. وقل للذين أوتوا الكتاب اللي هم اليهود والنصارى والأميين اللي هم العرب سموا أميين لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، قيل أنه نسبة إلى الأم، وكأن من مكث عند أمه فإنه لا يتعلم ولا يقرأ. الأمي على كل حال الأمي من لا يد، كما قال النبي إن أمة الأمية لا نقرأ ولا نحفظ. والأميين عرب، أسلمتم يعني هل رضيتم بهذا، رضيتم أن تدخلوا الدين على هذا النحو إسلام وطاعة لله تبارك وتعالى، أسلمتم فإن أسلموا بمعنى أذعنوا لأمر الله تبارك وتعالى واستجابوا له كله وأخذوا الدين بكليته ولم يجادلوا في طريق الرب جل وعلا، فإن أسلموا فقد اهتدوا. إن أسلموا هؤلاء الذين دعوتهم من اليهود والنصارى والأمة الأمية فقد اهتدوا، هذه الهداية، هذه الهداية الحقيقية. فالهداية أن تقول لله تبارك وتعالى سمعت وأطعت، أما أن تقول لا لما ولما يا ربي أمرت بهذا ولما نهيت عن هذا وهذا أفضل وهذا كذا وتعترض على الرب، فهذا ضلال، فهذا ضلال وإضلال. فالهدى الإسلام فقد اهتدوا، وإن تولوا يعني عن الإسلام والإذعان والدخول في طريق الله تبارك وتعالى بالكلية وتسليم الوجه والوجهة لله، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، يعني لا عليك يعني لا نكلفك بأكثر من البلاغ أن توصل. البلاغ هو إيصال هذا الأمر الذي جاءك إلى الناس، فإنما عليك البلاغ، يعني لا يحاسبك الله تبارك وتعالى يعني فوق ذلك، فليس مطلوبا منك أن تلزمهم إلزاما بالدين ولا أن تجبرهم عليه، وكذلك ولا أن تهديهم، فإن هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وعد ووعيد، وعد ووعيد، والله بصير بالعباد، بصير بمن أطاعه فيجازيه، وبصير كذلك بمن عصاه فيجازيه. فالله سبحانه وتعالى بصير بعباده، يعني عليم بمن أسلم له حقا وصدقا، وكذلك من لم يسلم ولم يذعن له سبحانه وتعالى. نقف عند هذه الآية اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا